طيب يا أخواني في الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. حروف المد، باب حروف المد. ما شاء الله. طيب سؤال، ما هي أحرف المد ولماذا؟ أبا حروف المد أن كنا أبا تيجا حروف إني سهجة حروف مد. عندك ألف واو ياء، ألف مدية واو مدية ياء أبا مدية، سبب بعدها واو ياء لاين بتتبتل. نعم تفضل. مقصودني سبب كنا أبا سبب أدا مديا أصلي دلم نية، أصل نية أدا مديا أصلي مبتدا بتقول كلو أنت تأبقي مدين أصلي دلم حروف تيجا إني تأبي سأبا كلوار سو سكران كلو كيتا موتان بحن مد لغي بيسا سبب أنجان سهاجة بتقول. ما شاء الله. السؤال أبا منفعات مد بحاس عرب، كلو عرب دي بوات مد أنتو أبا بقي سيا ساتو منفع. تنبيه ما شاء الله. تنبيه ماسيني أبا بريغتان tambi peringatan. Ahsan ya Salman. Hanif. Faedah lagi? Ta'kid. Ahsan ya Hanif. Ahsan. Masya-Allah. Samadi al-Qur'an. Betul? Tayyib. Qala wal hamz was sukun lil mad sabab. Kenapa al hamz sama as sukun itu asbab untuk mad? Bukan lain. Ayam ham. Sebab ada sifat yang sama untuk apa? Mengaruh suara huruf sebelumnya, khusus kalau huruf sebelumnya huruf apa? Mad. Dia potong huruf mad, suara mad yang sebelumnya. Masya Allah. Qala in wujida min ba'dihi. Kenapa setelahnya bukan sebelum? Kenapa huruf syarat huruf mad setelah huruf mad ada apa? Hamzah. Kalau sebelum tidak ada. Saya jawaban soalan itu tu. Hah? Tak. Sebab kalau harful hamzah sebelum harful mad tak ada mengaruh untuk apa? Harful mad. Apa ada mengaruh? Tak ada mengaruh. Sebab harful mad mau keluar sempurna, tidak ada masalah, sebab hamzah sudah apa? Selesai. Yang masalah kalau hamzah setelah harful mad, maksudnya harful mad mau jumpa apa? Hamzah. مفهوم يا أخوان؟ جلس أجلس. نعم. contoh untuk ni, contoh ni yang paling jelas. Buka surat Rum. Muka 2, surat Rum muka nombor 2. Buka surat Rum muka nombor 2. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض كما جاءتهم رسلهم. ثم قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا. برهنتي سيني. ثم كان عاقبة الذين أساءوا. ها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. لبستوا؟ أن كذب. كلو أنت ما برهنتي؟ Mau berhenti macam mana? Ha. Kalau anda mau berhenti atas asa'u, mau baca apa? Asa'u atau asa'u? Ada mad dalam al-waw atau tidak ada mad untuk al-waw? Hah? Tidak ada mad. Tapi sekarang al-waw itu waw maddiyah tak? Asa'u waw maddiyah tak? Waw maddiyah. Tapi tak ada mad dalam niyah sebab hamzah apa? Sebelum. Jelas tak jelas? Tapi tengok sebelum niyah ada alif. Lepas tu hamzah. Ada mad tak? Ada mad tak? Ada. مفهوم. سما كلمة ين ست لهنية. sekarang kalau anda mau berhenti sama kalimah yang setelah ini, asa'u su'a, tengok ada alif, tak bisa a, kecuali kalau anda mau sambung, sebab setelah alif itu ada apa? Hamzah. Mafhum? So sekarang anda mau baca macam itu, asa'u wa as-su'a. Kenapa alif sini sama waw sini tidak ada mad? Sebab hamzah waktu berhenti, hamzah sebelum, bukan apa? Setelah. Tak perlu, tak ada mengaruh. Bisa baca, tengok. As-su-a. Alif itu keluar mudah tak? Jelas? Tempat lain. Buka surat Yusuf. Ayat nombor 16 di surat Yusuf. Bukan ayat nombor 18, lebih jelas. Ayat 18 di surat Yusuf. 18. Ayat 18 di surat Yusuf. Mada kata Allah Ta'ala? Wajah. Yalah, berhenti. Waja'u atau sambung sini bisa hatta sambung. Ayat yang sebelum ni diperhenti sahaja. Ayat di sini sambung atau berhenti. Sebab yang sebelum ni ada hamzah. Ayat nombor 16 ada hamzah. Ayat nombor 18 tidak ada hamzah. So kalau antum mau baca ayat itu 18 mau baca macam itu. Waja'u وجاءوا على قميصه تعبيسا فجاء وجاء انت حفص تعبيسا فجاء وجاءوا على قميصه تعبيسا سبب تأدى أبا سبب انت أبا حرف الواو انت بقي ما سبب همزة سبلومنية تأبرلو جلاس جلاس فهمت أفهم ما شاء الله بارك الله فيك. طيب هذه مسألة جلس جلس. سو كلو ada orang yang tanya kamu kenapa al-mad kalau حرف المد sebelum حرف الهمزة bukan setelah, anta jawab sama dia sebab kalau حرف المد sebelum همزة, همزة mengaruh apa al-حرف المد. Kalau حرف المد setelah همزة tak ada apa mengaruh, tak perlu mad. Jelas. طيب قال رحمه الله تعالى إن وقع الهمز به متصلا بكلمة يعني مد أبايته مد ين أبا الواجب المتصل وجاز حيث انفصلا كلو بيسا بيسا كلو همزة سما حرمت بيسا إتو مد ين أبا منفصل نما دي جائز تبي أنتو حفص هذا جائز واجب سمو أبا واجب walau namanya jaiz tapi dalam praktik untuk hafz dari asyatubiyah itu apa? Wajib. Itu sebab di mushaf depan kamu semua ada tanda apa? Mad. Thumma qala rahimahullah ta'ala wa in ata qabla sukunin qad lazim qabla sukun. Idan sebab nombor dua, sebab kedua, sebab mada? As-sukun, sebab as-sukun. Kita sudah habis sebab al-hamz. Hari ini kita belajar sebab apa? As-sukun. Sebab as-sukun. Tayyib ya akhwani fillah. Faedah. Faedah. سبب السكون لبه قوة داري سبب الهمز. سبب السكون لبه قوة داري أبا سبب ماذا؟ الهمز. Kenapa? Kenapa sebab sukun lebih kuat dan mengaruh niya lebih mengaruh untuk huruf al-mad lebih dari apa? Dari apa? Hamzah, kenapa? Sebab al-hamzah kadang-kadang sakin, kadang-kadang apa? Muharrak. Betul-betul. Al-hamzah kadang-kadang sakin, kadang-kadang muharrak. Kalau muharrak, maksudnya hamzah menjadi apa? Ringan. Betul, ingat tak ingat? Kalau hamzah sakin, hilang. Paling kuat. Betul-betul. Kalau hamzah muharrak, lebih apa? Ringan dari hamzah yang apa? Sakin. Sekarang kalimat itu waja'u. Sekarang hamzah sini apa? Muharrakah, madmumah. Sah am la? Tapi ada hamzah lain yang sakin. Contoh as-sama' dima' waktu berhenti. Itu apa? Sakin. Dalam babul hamz, kita cakap hamz yang sakin lebih kuat dari hamz yang apa? Hamz yang apa? Muharrak. Faham tak faham? Sama as-sukun lebih kuat dari apa? Al-hamz. Kecuali kalau hamz itu sakin menjadi sama. Kenapa? Sebab sukun maksudnya betul-betul berhenti suara harf al-mad. Kalau ada sukun, maksudnya sukun mau potong dan berhenti harf al-mad 100%. قال وقبل سكون قد لزم وإن أتى قبل سكون قد لزم سماه لازم في كلمة شرط نياد يدلم أبا ساتو أبا كلمة كنا أبا شرط دلم ساتو كلمة بكان ما تم المد المنفصل كنا أبا تيدا متصل لازم كنا أبا تيدا أدا متصل لازم ومنفصل لازم أداء متصل أنت همزة ومنفصل أنت همزة بالضبطون. تبي سكون أداء متصل سكون سهاجة تأداء منفصل سكون. كنافة سبب أول كلمة دي بهاس عرب مستحيل من جدي أبا من جدي أبا سكون. عرب بياسا dia berhenti sama apa سكون أن mulai sama apa محرك. Jelas. Kalau anta berhenti, tidak ada mad lagi. Kalau anta mulai, anta wajib mulai sama apa? Muharrak. Yani mustahil ada mad lazim dalam dua kalimat. Yarhamukallah. Soalan kenapa namanya al-maddus sakin namanya maddun lazim? مثل مد الهمز المد بسبب الهمزة نمانية مد أبا متصل ومد منفصل مد واجب وما ومد جائز دي سكون بقى دي بقي نما ساتو نما سهجة اللازم كنابا نمانية اللازم جوابا نمانية اللازم سبب tidak ada khilaf hak niya 6 harakat. Sebab tidak ada khilaf hak niya 6 harakat. Lazim. Apa maksudnya lazim? Harus, sangat harus. Wajib harus. Lazim sangat harus. Lebih dari harus. Hah? Sangat harus. Sebab tidak ada khilaf antara qurra hak niya 6 harakat bukan kurang dari 6. Semua qurra ijma'. Kenapa? Sebab al-hamz itu paling berat. Afwan. Sebab as-sukun itu paling berat untuk harfu apa? Al-mad. Paling berat. واضح؟ لهذا أنتم تقولون ولا ضالين. ينبالي فنجان مثل في كلمة فالمد فيه قد حتم، المد فيه تداء داخله خلاص واجب. قل أغير الله تأمروني، واضح؟ وسوي بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي. عندي بقي كم فائدة. المد اللازم إيتو دلم جنسيا مثقل. أبا مثقل زيني مثقل مأسونية سما تجديد ما شم ولا الضالين إيتو لازم سب حرف المس التلهنية دي سكون. طب السكون إيتو دلم تجديد. قالوا سكون دلم تجديد نمادية لازم أبا مثقل أتو مخفف. أتو مخفف مخفف ما كم أبا الآن يتم لازم جوجا مخفف بتقول أصل نيب سنة أداهم زي مرباه بتقول تبي مرباه أنتم من جادي أبا حرف مد صح حرف مد ست الله حرف المد أدا أبا سكون لم إيتو ساكن الآن لم إيتو ساكن فحرف المد جنبا لم ساكن من جدي مد أبا لازم لبي نمانية مخفف سبب تداء أدا أبا تجديد دلم اللام كلو سكون إيتو سنديري تعالى تجديد نمانية مخفف كلو دلم تجديد نمانية أبا مثقل الآن إيتو مثقل تبي تداء أدا ما جميتو مخفف سهد kalau ada orang yang tanya kamu tapi kenapa kita bagi nama beda muthaqqal lazim mukhaffafun lazim kenapa tapi hukum dia sama maksudnya betul kenapa beda kita berbedaan dalam niat tambahan tathqil dan takhfif untuk nama niat tapi paling jelas hukumnya sama lazim nam harakan kenapa beda kenapa kita berbedaan antara nama-nama niat. Jawaban sebab cara pecah beda. Apa maksudnya? Maksudnya muthaqqal wajib anta menjelaskan apa? Tajdid. Wal mukhaffaf anta wajib menjelaskan bainiyatul harf lam atau sukunul lam takhfiful lam. Fa al mushaddad ada nabr. Ada keraskan sedikit, ada tekan sedikit sama harf tajdid. Macam wala dhallin wajib nabr itu. Kalau tak buat nabr kita tak tahu ada apa tajdid di sini. Mafhum? Fa idza ja'ati as-sakha at-tammatul kubra amma akha amma. Seterusnya. جلاس تجلاس فهمت أفهم واضح التخفيف تأبر له تجديد إيتو تأبر له تكان إيتو الآن الآن الله خير فهم جلاس تجلاس إذن تأبر له أبا تثقيل إيتو هذا هو الفرق بينهما إيتو بربدان أن ترني جلس جلس شكرا إن شاء الله برابا فائدة هذا هاري برابا هذا برابا لما نم نم يلا خير إن شاء الله الحمد لله جزاكم الله خيرك في لهنا سبحانه وحمدك شهد الله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.